بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخرجه أحمد عن أبي سعيد، وأخرجه أيضا الترمذي عن حذيفة، وجاء عن جماعة من الصحابة، هو حديث صحيح: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. ولها سبب، له سبب، فما هو السبب في هذا الثناء عليه؟ عندك يا رياض؟ لما نزل قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. اعتزل يبكي في بيته ثابت بن قيس ويقول: أنا أرفعكم صوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: إنه معتزل في بيته يقول كذا وكذا. قال: بل أخبروه إنه من أهل الجنة. والشهادة لإنسان في الجنة لا يشهد إلا لمن جاء به النص على التعيين، لا يشهد إلا لمن جاء به النص، لمن دلت الأدلة على أنه من أهل الجنة، فلا يعين إلا من جاءت به النصوص الشرعية. حتى ولو كان مؤمنا تقيا زكيا برا ورعا مات على ذلك فنقول يرجى، نرجو له الجنة. أما الجزم فلا يجزم إلا لمن جاء به النص. حتى وإن أثنى عليه المؤمنون الصالحون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في جنازة أثنوا عليها خيرا وجبت، وفي جنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت. قال: في الأولى وجبت لها الجنة، والثانية وجبت لها النار. وقال: أنتم شهداء الله في الأرض، متفق عليه عن أنس، وهو محمول أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وقد جزم بسبب الوحي. وأما غيره فيكون من باب الرجاء، بدليل حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار وهو في الصحيح المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فقول يوشك من أفعال المقاربة يدل على أنه ليس على سبيل الجزم، وإنما على سبيل الرجاء. فيشهد نعم بالجنة لمن جاء به، لمن جاءت له فيه الأدلة. قال بعض أهل العلم: أولاد الأنبياء في الجنة، هل هذا الكلام يسلم فيه؟ لماذا؟ نعم، نوح عليه السلام ولده من الكافرين، فلا يصلح التعميم أيضا، هذا التعميم أيضا فيه نظر. فولد نوح عليه السلام مات على الكفر، كما هو معلوم، قصته معلومة. عدد كبير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فيهم أدلة في الشهادة لهم بالجنة: العشر المبشرون، والحسن والحسين، وثابت بن قيس كما ذكرها ابن قدامة، ومن يستحضر غيرهم من الصحابة عندك؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، اتفق عليه عن أبي هريرة. عكاشة بن محصن قال ادعو الله إن جعلني منهم، قال أنت منهم. عمار بن ياسر، نعم، ملها عمار إيمانا إلى مشاشة، أيضا عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أيضا أنا توفيق حذيفة بن اليمان، أي حديث من يأتنا بخبر القوم جعل الله من يوم القيامة فذاب حذيفة. نعم هفت حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. نعم جميع شهداء أحد، جميع شهداء أحد يشهد لهم بالجنة لأن الله أثنى عليهم. عندك أحمد الحسن حسين ذكر في الكتاب. نعم عبد الله بن سلام كما في صحيح مسلم كما في الصحيحين عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا يمشي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا عبد الله بن سلام. هذا محمول على سماع سعد رضي الله عنه. الغامدية قد تاب التوبة، يعني طيب يثبت لها التوبة لكن ليس صريحا في أيضا الشهادة بالجنة. المرأة التي كانت تصرع أيضا ليس صريحا لأنه ما إن صبرت فلها الجنة، فما نعلم هل صبرت إلى أن ماتت أو لا. عندك العبيدة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة وثالثهم زيد بن حارثة ثلاثتهم جاءت أحاديث أنهم في الجنة. عندك توفيق من شهد بدرا والحديبية. أحسنت. نعم خديجة بنت خويلد بشرها ببيت في الجنة من قصب. عندك عيسى عبد الله بن مسعود ما شاء الله عديت بعدد كبير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.